بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية في الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره أحسن الله عليك، نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب الجهمية غلاتهم والعياذ بالله ينفون الأسماء والصفات. يقول: ليس له أسماء وليس له صفات، وكل شيء ليس له أسماء وليس له صفات هو عدم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم، ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة كما قاله بعض المعطلة أو بعض الفلاسفة. يقول إن الله عز وجل لا نقول إنه لا فوق العالم ولا دون العالم، ولا داخل ولا خارج، ولا متصل ولا منفصل. ها؟ قال بعضهم: لو قيل لنا صف العدم لم نجد أحسن من هذا الوصف. لو قيل لنا صف العدم لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل ولا خارج، وأين يكون؟ أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول: اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على بعضهم يقول: ولا أنه لا تجوز الإشارة، بعضهم يقول: لا يجوز أن تقول كذا تشير، لأنك يعني إذا أشرت أثبتت أنه في جهة معينة وفي مكان معين. نعم، وهذا إثبات الحيز لله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين: الأول أن العلو صفة كمال، والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. الآن إذا دعوت ربك إنسان من شدة التجاء إلى الله تقول: يا رب، أين يذهب؟ قلبه يشعر أن قلبه يرتفع حتى البهائم. ولذلك في حديث وإن كان ضعيفا أن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فوجد نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، تدعو الله عز وجل، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوتي غيركم. فالبهائم قد فطرها الله عز وجل على معرفة علو الله تعالى. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. أبو المعالي الجويني كان يعني على خلاف مذهب السنة والجماعة، ثم إنه رجع عن ذلك في آخر حياته وصنف كتابا سماه ماذا؟ مصنف كتاب من الكتاب الإبانة؟ ها؟ لا لا أبو الحسن الأشعري. نعم أنا رحباني نسيت أبو الحسن الأشعري. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكان أبو المعالي وكان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني دعنا من ذكر العرش أي لأنه ثبت بالسمع وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا. فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال حيرني الهمداني. نعم يعني الأشياء التي يدل عليها العقل والفطرة لا يمكن إنكارها يعني السمع ربما يتأول لكن ما دل عليه العقل والفطرة لا يمكن. ولهذا قال دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة بطلب العلو. نعم. أنت الآن حتى هم هؤلاء الآن إذا أرادوا يدعون الله عز وجل يقول بديه هكذا لا يمكن يرفع يديه هذا إقرار منكم بعلو الله. نعم ما عن جواب لأن هو ممن يقرر نفي علو الله عز وجل. قال أحسن الله إليك. قال رحمه الله فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. فأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء ومن وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات في للظرفية أنه موجود في السماوات وفي الأرض وهذا يستلزم حلوله واختلاطه بخلقه أيضا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني يكون في السماء ويكون في الأرض أو أن هناك إلهان إله في الأرض وإله في السماء. فالجواب عن سيأتي الجواب عن هذه الآية. أحسن الله عليه. قال رحمه الله فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. طيب واضح علي؟ إذن معنى الآية الأولى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم الجواب عنها من وجهين. الوجه الأول أي المألوه وهو الله أي المألوه والمعبود في السماوات وفي الأرض هذا الجواب. جواب آخر أن يقال وهو الله في السماوات تقف وتقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ولكن أيما أبلغ من حيث المعنى الأول أبلغ وإن كان الثاني صحيحا. إذن هذه الآية نقول وهو الله أي المألوه في السماوات وفي الأرض أو نقول إن قوله وفي الأرض ابتداء يعني وهو الله في السماوات أنه سبحانه وتعالى عال في سمواته ثم قال وفي الأرض يعلم سركم يعني وأنتم في الأرض يعلم سركم مع إثبات علوه سبحانه وتعالى. أما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء ونظير ذلك قول القائل فلان أمير في مكة وأمير في المدينة أي إن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما وهذا تعبير صحيح لغة وعرفة والله أعلم. قال رحمه الله الباب التاسع في الجهة. نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه. طيب في قوله المؤلف رحمه الله في الجهة اعلم أن هناك ألفاظا أطلقها بعض المتكلمين لم تكن معروفة في الكتاب ولا في السنة وإنما أطلقها بعض المتكلمين كلفظ الجهة ولفظ الحيز ولفظ الجسم. فهذه الأشياء الجهة والحيز والجسم ما موقفنا منها؟ نقول أما من جهة اللفظ فلا نثبتها ولا ننفيها لا نثبتها لفظا ولا ننفيها وأما من جهة المعنى فإننا نستفصل في معناها، فإن أريد بها معنى يكون حقا ثابتا لله عز وجل فنثبتها، وإن أريد بذلك معنى باطلا فلا نثبتها. هذه القاعدة في جميع هذه الأخبار كما سيذكر المؤلف. إذن نقول هذه الألفاظ الجهة الحيز الجسم نقول لا نثبتها ولا ننفيها لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة. أما من جهة المعنى فنستفصل فيها، فإن أريد بها معنى حقا لا ينافي لا يكون نقصا في الله في حق الله عز وجل فإننا نثبته، وإن أريد بها معنى باطلا فإننا ننفيه. وسيذكر المؤلف مثالا على ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لماذا نطلق؟ لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، وليس لنا أن نثبت لله إلا ما إيش أثبتته إلا ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا من عقيدة السنة وجمع توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، وهذا لم يثبته الله ولم يثبته رسوله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل لا بد من التفصيل، فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته، وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابتة لله تعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستوي على العرش محتوي على الملك. انتهى. طيب إذن نقول هذا اللفظ الجهة من جهة اللفظ لا نثبت ولا ننفي لأن ذلك لم يرد. من جهة المعنى نستفصل. المؤلف رحمه الله قال: إن يريد جهة سفل فهذا منتف على الله، إن أريد جهة علو تحيط به المخلوقات فهذا أيضا منتف على الله، إن أريد بها جهة علو تليق بالله فحينئذ نثبتها لله تعالى. نعم. وهكذا يقال في أمثال هذه الألفاظ كلفظ الحيز ولفظ الجسم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومعنى قوله محتو على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى، فإن قيل إذا نفيتم أن يكون شيئا من مخلوقات الله محيطا به فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب: إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره، فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء أهل على أحد. أحسن الله إليك. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين: الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. الثاني أن تجعل فيه بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره، قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض أي على الأرض. قل سيروا في الأرض يعني على الأرض. فإذن الجواب عن كونه في السماء أن يراد السماء إما العلو أو أن نجعل فيه بمعنى على، أي أن الله على السماء وقد جاءت فيه بمعنى على. طيب. على جذوع النخل. هي هذه أقول إتيان الحروف من أحسن من ألف في يعني كتب فيها ابن هشام في مغني اللبيب. ابن هشام في مغني اللبيب رتب الحروف الهجائية وكل حرف ما يرد عليه من المعاني في اللغة. فماذا يقول حرف إن أن إن ترد في اللغة بمعنى كذا وترد في اللغة ذا، ويذكر الشواهد والأمثلة من النصوص الشرعية وكلام العرب. فهو من أنفع الكتب حقيقة مغني اللبيب عن كتب الأعريب. وله حاشيتان، حاشية للدسوقي مطبوعة في مجلد، وحاشية الأمير، حاشية الأمير على مغني اللبيب، وربما تكون حاشية الأمير أكثر تحريرا من هذه. نعم، وكلاهما مطبوعة، يعني مطبوع الكتاب بهامشه حاشية الأمير وبهامشه حاشية الدسوقي. فيحسن. وشيخنا رحمه الله اختصر مغني اللبيب، له مختصر مغني اللبيب، يعني من أراد من قرأ الكتاب وأراد أن يراجع مراجعة سريعة يحسن يقرأ. لا لا لا لا أنا وهمت بالحسن الأشعري. أنا أبو علي الجويني كثير كتبه، أشهر كتبه الوقر الورقات، ولها في أصول الفقه. ها؟ ما رجع. لا، أبو الحسن الأشعري هو الذي كان لهم ثلاث مراحل، مرحلة أنه كان الأشعرية، ثم مرحلة توقف، ثم صار على السنة والجماعة. فبعضهم أخذ بمذهبه الأول، هم الأشاعرة الموجودون الآن، يعني يأخذون بما في كتبه، لكن الأصل أن يأخذوا بآخر أحواله. ها؟ لا، البغدادي لا. لا، أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة، لو كتاب الإبانة في أصول الديانة، مطبوع كتاب. لا، عندي كتاب غلاف أظن مطبوع في العراق قديما أو في سوريا، والله ما أدري، لكن طبعة قديمة.